بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تريكومي موزي وصفر mwaka 1442 katika darsa ya shamailu nabii sallallahu alayhi wasallam lilimam abi isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala lisharhi fadilati shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullahu ta'ala. Tufikia babu ma jaa fi qiraati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala hafidhahullah al-muradu bi qiraati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay lil qur'anil karim. Maksudio yal musannif rahimahullah liposema باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصدية كسوم جمتوم صلى الله عليه وسلم كتككويسوم قرآن من حيث رفع الصوت بالقراءة أو الإصرار بها كتككوانغالية وباندي وكنينيو ومتوم صلى الله عليه وسلم صوتياك ينبصوم قرآن na kusoma kwake kwa siri, bimaana bila kunyanyua sauti. Wa min haythu alwaqfu walmudud, na kwa kuzingatia namna alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama katika aya anapoisoma Qur'an, na anavyovuta sehemu ya kuvuta. ومن حيث الترتيل أقول قصوم كواكي قرآن كوزوري. ومن حيث تحسين الصوت كتنجنيزا صوتي كتككوي صوم قرآن كوي بامبا صوتي، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بقراءة نبينا صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. لمن جنيه كتك يالي أنا وفنغمانا na kisomo cha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kuisoma Qur'an. Kwa hivyo chini ya mlango huu ataorodhesha al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah ahadith zinazozungumzia sehemu hizo, maana kisomo cha Qur'an cha mtume sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. والحديث في إسناده يعلى ابن مملك وهو مقبول فهو ضعيف لكنه صحيح المعنى. حديث معنى لكن صحيح. قال فيه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأداء. هبا تويلزي وصفة يكسوم جمتوم صلى الله عليه وسلم نمنا أنه كسوم كسوم شاكش قرآن. فقوله فإذا هي تنعت قراءة مفسرة أي تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قراءة مفسرة، أي لذا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كسوم جمتوم صلى الله عليه وسلم كون كسوم مفسرة. مفسرة نكوى كل كسوم شاكي kiko wazi kabisa katika kubainisha maana ya Qur'an namna anavyosoma, kiasi cha kuwa ni kana kwamba amekuwekea tafsiri ya Qur'an mbele ya macho yako. Kuna mtu akisoma Qur'an waona maana ya ile Qur'an katika kisomo chake. Na mfano mzuri katika hili alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ilikuwa ni qira'a mufassara. وتوصف القراءة بأنها مفسرة إذا كانت عن تأنٍ وترسل ووقوف في المواضع المناسبة للوقف. نقراءة هويتو مفسرة إكيوا كتصوم كوترتيب نكسمام أمتو كتكسهيم أمبازو زنسبيانا نمتو كسماما نأنا بوندوكا كتكسوم كواكي namna anavyochanganya kile kisomo chake iwaondoka katika maana anapoisoma. Na hii yetu sehemu hii katika tajwidi yetu al-waqf wal-ibtida, sehemu unapoanza unaposimama na pale unapoanza kusoma. Na hili jambo kwa kweli wengi katika wasomaji ya Qur'an utakuta kuwa kuna makosa katika hili mpaka yafikia wengine neno moja kulikata mara mbili. Bimaana aweza kusoma kwa mfano wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa kisha aw yuqimu as-salata yusoma hunafa aw yuqimu as-salata sasa yusoma hunafa kisha aw yuqimu as-salata anzana ile hamza ya mwisho ya hunafa kisha yuunganisha wahakadha, yani utaona makosa kama haya. Au asimama katika sehemu haijakamilisha maana kisha iwaanza, haieleweki kile anachokisoma kwa yule mtu ambaye haijui Qur'an kwa mfano, lakini iwaelewa, iwajua huyu anavyosoma hii maana yake haisimami sawa. Kama kwa mfano mtu aanze kuswalisha tu waladhalin amin إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ويوانزا سورة طه ني آية كويلي لكن هapa لبوانزا نساو هكوانزا ساو ساو كبسا أميريبو كبسا معنا وزي كوانزا إنني أنا الله سيويوي ني الله سبحانه وتعالى لكن هيا كوانزا هapo هايو منينو كويبو هيلي جامبو للوقف نبتداء ليو لنا متاتيزو نا tuweza kusema kuwa chanzo kikubwa kinachopelekea huko mara nyingi ni mtu kutofahamu anachokisoma nini. Ikiwa mtu haelewi kile anachokisoma nini, yupata tabu sana katika suala la waqf wa ibtida. Kwa kuna umuhimu mtu kutia mkazo katika ili Mtume za sallam alikuwa akisimama ni mahali munasib kusimama, na akiondoka aondoka mahali munasib. Wasumiyat mufassara لأنها تعين القارئ والسامع على الفهم والتدبر. يميت مفسرا وسببهم سيدية يولي مسوماجي نا يولي أنا يمسكي أكي سوما كتك كفهام ونكو يزنغتي قرآن. وهو المقصد الأعظم من إنزال القرآن الكريم. نكو يزنغتي قرآن ديو ملينغو مكوبة يكترمش كتاب الله سبحانه وتعالى. فما أنزله الله على عباده إلا ليتدبروا آياته ويفهموا مراد الله تعالى منه. الله يكترمش قرآن يسبقوا إلي وجواك وإليوي وزنغتي زد آية زنزو صوم نوفهام ما كسديو يا الله سبحانه وتعالى كتكمن ويالي. ويفيو anaposoma mtu Qur'an hili jambo awe atalizingatia. Na ndio maana utasikia pingine labda mtu sema kwa mfano fulani akisoma Qur'an ni kama waona ile maana yake, waona maana yake hivi. Kwa nini? Kwa sababu ya namna anavyosoma mufassara ikawa yaeleweka maana ya ile maneno anayosoma pale. قوله حرفا حرفا هذا توضيح لقولها مفسرة حروفي بعد حروفي أبا أبينيشا أليبوسيما مفسرة أبينيش معنى مفسرة والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يترسل في إخراج الحروف والكلمات فتكون واضحة بينة فتفهم. بمعنى متوم سلم لكوا نوترتيب كتككوي سوم قرآن نكوزيتوا حروف مهلا باكي zile herufi akawa azitoa mahala pake ikawa yale maneno yako wazi kabisa, anapoyasoma yale maneno yako wazi kabisa, kinyume na mtu pengine anayesoma ile Qur'an kwa kumeza herufi. Almuhim akhitimishe haswa katika salatu tarawih, jamaa atakahitimisha tu, lakini kule kuweka wazi kile qiraa kaeleweka soma nini. Pengine labda watu walalamika kwa swala ya ndefu na nini. Itakuwa ndefu ikiwa hutaki kujifunza wewe Qur'an na kuielewa Qur'an, itakuwa ndefu, lakini kwa yule ambaye yuelewa yatamata. Yupata starehe katika kusikia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuielewa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyokuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Kwa utaratibu, neno baada ya neno, ikawa yaeleweka maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia namna anavyosoma. Qala rahimahullah hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Wahb ibn Jarir ibn Hazim qala hadathana Abi an Qatadah qala qultu li Anas ibn Malik kayfa kanat qira'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala maddan. Alhadith akhrajahu al-Bukhari. قوله مدا أي كانت قراءته مدا، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ما يحتاج إلى مد. معناه كنكو متوم سلم ألكو أكيفوتا زي لسهم أمباز زيتاج كفوتوا. وهذا تفسير لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفاتها. سيكو صفايوت قراءة متوم سلم نكفوتا لا هي أميلز سهم sehemu katika kisomo cha Mtume sallam kuwa sehemu ya kuvuta alikuwa kivuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa qira'atuhu sallam laha awsafun 'adidatun iktafa Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi dhikri al-maddi. Sababu kisomo cha Mtume sallam kina sifa nyingi, Anas radiyallahu anhu akatosheleka kutaja hii sifa moja ya nini, al-madd, maana sehemu inayostahili kuvutwa huvutwa, kinyume na yani baadhi ya watu haswa yukoona jamaa makhurafi na watirimkia sana, lakini mara nyingi wafanya hivi katika maitima yao kisoma qul huwallahu ahad, jamaa vuta Allahu samad, hii si sehemu ya kuvuta, kinta vuta. Na sasa wameathiri mpaka saa nyingine unaweza kumuona mtu yasoma basi ashazoea avute tu, yeye sehemu si ya kuvuta, yeye avuta tu, na hata akipata sehemu ya kuvuta ambayo haitakani vuto sana pia itavutwa sana, almradi yani ile rhythm ile wanaoitaka wao iende. Alladhina hum an salat sahun, kwa sababu kule kuna yuraun wa yamnaun almaun, wana yovute si sawa hivi. Mtume sallam alikuwa kivuta kweli sehemu inayostahili kuvutwa, kana kuvutwa kama kusoma sehemu gani yatakikana ivutwe na sehemu gani haitakikani ivutwe katika Qur'an. Na hili ni jambo muhimu sana katika kisomo cha Qur'an ili usije ukaharibu. Qala hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana Yahya ibn Sa'id al-Umawi an ibn Jurayj an ibn Abi Mulaika an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته أي يجزئها فيقف على رأس كل آية. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa kisomo chake akikigawa, bimaana akisoma Qur'an asimama katika kichwa cha kila aya, mwisho wa aya anasimama. Na hapa ndio akasema alhamdulillahi rabbil alamin, kisha sema thumma yaqifu thumma yaqulu arrahman rahim wa kana yaqra'u maliki yawmiddin wa hadha yu'inu 'ala alfahmi wattadabbur. Na kusoma Qur'an kwa namna hii humsaidia anayesoma katika kuizingatia Qur'an, soma aya baada ya aya katika kuizingatia ile Qur'an. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر ربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. عبد الله بن أبي قيس alimuuliza Aisha radhiallahu anha an qiraati nabii sallam, kuhusu kisomo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, maana alikuwa akisoma vipi Qurani mtume sallam. Akana yusirru bilqiraati am yajharu, alikuwa akisoma kwa siri, bimaana bila ya kupaza sauti ama akipaza sauti. Sheikh Abdul Razzaq yaqul hafidhahu Allah awradahu almusannifu rahimahu Allah fi kitabihi aljami' jami' at-Tirmidhi بلفظ سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. كل لفظ كان بالليل بمعنى علي وليزا كسوم وشقيام الليل شمتون سلم علي كوكي سوم في بيوسيكو أكي أمك كسوالي. فقيد القراءة بالليل أثناء تهجده صلى الله عليه وسلم. كتك هي رواية أكتاجي هسوى ني قراءة شوسيكو كسوم شوسيكو أنا بسمام كسوالي تهجد. قالت كل ذلك قد كان يفعل, سما زوتي مبيلي هذي alikuwa akifanya. ثم وضحت ذلك بقولها, كيشا كبينيشا هايو كوكسيما قد كان ربما أسر وربما جهر, أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في قراءته في التهجد فمرة يجهر بها ويرفع صوته بقدر يسمعه من كان قريبا منه ولا يرفعه عاليا جدا. أن متوم صلى الله عليه وسلم كسومتاكي كتك صلاة يوسيكو أليكوا مرنينجين أكيبازا صوتي وقدر يكوا أنتو ألي كريب أسكيا كلي أنا شو كسوما, لكن هن ينوي صوتي سانا مباك يكون إزعاج كواتو ينجين, بمعنى سيو كوا كيو مبالي واسكيا كيو كريب ومسكي متوم سلم أكسوما. ويسر بها أخرى فلا يسمعها أحد ولو كان قريبا منه, نو كتب مجين أكسوما كسيري كيستيقوا هاتم توكي وكريبنا هجوي أو هسكي قراءة متوم سلم كتك صلاك يوسي. نا حديث معروف يمتوم سلم اليوم وليزا أبكر الصديق أسوما فيبي قرآن, Abubakar Siddiq akamwambia mimi sipazi sauti, yani sauti yangu iko chini. Na Umar Khattab akasema mimi napaza sauti yangu juu. Abubakar akasema kwa sababu sitaki kuwaudhi wale waliolala. Na Umar akasema mimi nataka kuamsha waliolala ili na wao pia wapate khairi ya kuswali. Akamwambia Abubakar Siddiq, nyanyua sauti yako kiasi ambacho hutawaudhi watu, na Umar Khattab shusha sauti yako kiasi ambacho utasikika tu na mtu wa karibu. Maneno kama haya akaelekeza katika ukati na kati katika hili jambo. Kwa katika kupaza sauti haimaanishi tu kupaza sauti mpaka ikawa yule aliyoko mbali ya kusikia. Sasa hapa laja lile kosa ambalo baadhi ya ndugu zetu hufanya katika mwezi wa Ramadhani, kuweka maspika ya nje wakati watu waswali usiku, kuna watu wamelala majumbani na nini, ikawekwa sauti kule nyumbani, ikiwa kuna watu ni wagonjwa, ikiwa kuna wengine kwa mfano watasiwa Islamu kamwe katika majirani, hakulaliki kwa sababu maspika yale ya nje yana sauti. Na siku hizi mashaallah naona kila msikiti ukiweka maspika kule ni kama vishindo, hao wakiweka wapiga huku, hao wakiweka wapiga huku, yani mpaka kiasi cha kuwa waswali msikiti mmoja kama akili yako itatoka tu pale uweza kurukuu na msikiti, sauti ya msikiti mwingine. Na haya ni makosa. Kwa mfano salatu dhuhri, salatu al-asr, mfano yani, huwa kuna faida gani au maslaha gani ya kisheria wewe kuweka takbira mpaka nje? Allahu akbar, watu wasikie huko nje kama kubwa takbira za swala. Au katika kisomo cha kusoma kwa sauti, ukiwaambia watu waona kama mbaya, wewe wapinga dini, si sawa. Na wewe nenda kasome fatawa za maulama kuanzia lajna daima na maulama muasirin ambao wameona speaker, maana wale wa zamani hawakuziona hizo speaker. Nlete mmoja ambaye ameruhusu watu wakisoma waweke speaker za nje wazi, mmoja tu peke yake, nisaidie naye huyo mwanachuoni katika wanaovioni wetu aliyesema kuwaweka speaker za nje wakati wasoma Qur'an. Sasa hii ni qiyamu al-layl kwa mfano, alafu watu wameweka na maspika ya nje, kwa hivyo Qur'an iliyasomwa majirani kule hakuna kulala. Yawezekana kuna mtu ameswali mapema kwa sababu yuenda kazini, akalala akiwa ashaswali alhamdulillah, kama vile watu wanavyoswali kuanzia mwanzo wa Ramadhani, ameswali mapema amaliza kwenda kulala kujipumzisha siku ya pili arauka kazini. Wewe hutaki pia yule alale na yeye apumzika kwa ajili yako. Ukiangalia utakuta kuna mafasid mengi, na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ana tafsiri nzuri katika Sharh al-Mumti' kuhusu suala hili. Alhamdulillah, naona siku hizi hata hapa kwetu haziwashwi za nje. Jazakumullah khairan. Mwanzo ulikuwa ukizungumza ilionekana kama wapinga dini. Salala, Qur'ani yasomwa yaudhi watu. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yajhar ba'dukum لبعض بالقران انتم سلاما كتازا ليا وكيو مسكيتيني pia haifai wewe kupaza sauti mwanzako kule afanye ibada zake wewe upaza sauti mtume sallama mkataza ili ndani ya msikiti mmoja asimpazie mwanzake sauti katika kusoma Qur'ani. Sasa imamu mmoja afuatwa aambiwa bwana hii qiyamul layl tena ya Ramadhani, majirani walalamika. Tena kuna majirani wasiokuwa Waislamu pia walalamika. Mjirani ana haki ya ujirani. Asema mwanzo nendeni Casablanca pale mko. Naambia wazi wazi. Nendeni mkaambie wazime zile mziki yao, alafu ndio mji hapa. Yaani msikiti wake anaofananisha na Casablanca. Waionaje? Kwa akili ndogo na majawabu haya ya kifidhuli, ni kama ameufananisha msikiti na klabu hizi za mahamir za uchafu hizi. Vipi wewe utaufanya msikiti wako kama Casablanca? Na mtu tena anasema waza ajiona na pointi hivi. Hii miji hizbi ina taabu hii. Hamasa nyingi bila ya kuhukumu ilmu katika mambo. Wallahu almusta'an. Almuhim, Mtume za sallama kisomo chake kilikuwa namna hii. Hakuna mtu ataudhika alipokuwa akiswali Mtume sallama qiyamul layl. Baina dhalika, ikiwa ni kupaza sauti basi apaza sauti kiasi aliyeko karibu ndio anasikia, na ikiwa ni suala kusoma kwa siri soma kwa siri kiasi cha kuwa hata mtu akiwa karibu hasikii. Zote mbili alifanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala faqultu alqa'ilu Abdullah ibn Abi Qais الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة أي جعل الأمر لنا واسعا إن شئنا جهرنا بالقراءة وإن شئنا أسررنا بها. إن الحمد لله الله أمتوبو كنجوفو كتكي لجامبو بمعنى تكتاك تصوم كسوتي يجو تكتاك تصوم كسيري. فكلا الأمرين سائغ مشروع من بيوت يا مويلي يجوزو والأولى أن يفعل في كل مرة الأقرب لخشوعه. شيخ عبد الرزاق تقيد نزور سان أولى كتك كلا مرة أفاني كلا أمباتو نكريب زايدنا يه كبتا خشوع. إكي وكسوما كسوت يبتا خشوع الحمد لله. إكي وكسوما كسير يبتا خشوع بس أنغالي كلا أمباتو نأولى كتك كلا وكات. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. العريش أو العرش هو الشيء المرتفع سيمو اللي يكوديو هيفي لكوا كتنجنيزا وكيكا، ويسمى السرير عريشا wa arshan lirtifai, na kitanda pia huitwa arisha ama arsh sababu kiko juu. Wa qad qala ba'd ash-shurah inna dhalika as-sama' kana qabla al-hijra, kusikia kwake Qur'an kwa ni kabla ya hijra. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Mahmud ibn Ghailan qala hadathana Abu Dawud qala hadathana Shu'bah 'an Muawiyah ibn Qurra قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، المراد بالفتح هنا صلح الحديبية. فتح هابن وقصديوة نصلح الحديبية. نصلح الحديبية ليبادئك كشكا سورة الفتح. بكى عمر رضي الله عنه أكمليزنتو أو فتح هو يا رسول الله. Hii ni fathi kweli? Akamwambia naam, kisha akasomewa hii sura. Kwa sababu sura ya sulhu al-Hudaybiyah ukiona ni kama Waislamu wamekandamizwa katika ule mkataba ulioandikwa. Lakini subhanallah, ule ukweli ulioko ndani yake baada yake ilikuwa kweli ndiyo sababu ya fathu Makkah. Yaani ndiyo pale ikawa ni fathu Makkah imeanza. Asa Mtume sallama aliisoma hii sura wa sulhu al-Hudaybiyah wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala fa qara'a wa raj'a. At-tarji' huwa tardidu as-sawt, kuirudia ile sauti, bi ma'na kama kuivuta. Yuqalu raj'a idha raddada sawtahu bil qira'ah, li'anna al-murada bihi huna kama yadullu 'alayhi siyaq wa tahsinu sawt bil qira'a, kiufupi ni kutengeneza sauti ukaipamba katika kuisoma Qur'ani. Ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu laula an yajtami'a an-nasu alayya la akhadtu lakum fi dhalika sawt au qala al-lahn, sababu alikuwa yuwaweza kuisoma Qur'an kama vile alivyoeleza katika hii hadithi Muawiyah ibn Qurra. Asema lau kama si watu watakusanyika hapa nikianza kusoma, basi ningewasomea namna gani aliisoma Mtume sallama hii sura. Fahadha yuwaddihu wallahu ta'ala a'lam anna almurada bitarji'i huna tahsinu sauti bilquran. Hiya wikawazi kuwa hapa tarji'i na kusudiwa ni kuitengeneza sauti katika kuisoma Quran. Wafihi dalilun على أن ارتكاب ما يوجب اجتماع الناس عليه اجتماعا يؤدي إلى فتنة أو معصية أمر مذموم. نين دليل يكون mtu kufanya kile ambacho kitawajibisha watu kukusanyika, mkusanyiko ambao utapelekea fitna au maasiya, ni jambo ambalo limesimangwa kisheria, sio sawa. Pamoja na kuwa atasoma Qur'an, lakini yaweza kuingiza pale kama ria kwa yuwasoma watu wakusanyike na nini. Subha, mtawacha hilo kwa sababu hii. Sitaki watu waje hapa wakusanyike, wao waketi wasikiliza, ikawa ni fitna kwangu mimi na kwao. Akajizuia na hilo. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana Nuh ibn Qais al-Huddani an Husam ibn Misak an Qatadah qala ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. والحديث هذا سنده ضعيف. مرسل قتادة قتادة أقومون أمتوم صلى الله عليه وسلم والراوي عنه حسام وحسام بن مسك ضعيف جدا. قال وفيه بيان أن الله تعالى جمع لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام بين حسنين حسن الوجه وحسن الصوت. أبا كوى متوم صلى الله عليه وسلم يعني كوى الله سبحانه وتعالى أمي وكسانية متومي واكي بتفيلي بزوري kuwa sura zao huwa ni nzuri, kadhalika sauti zao ni nzuri. Na hili lawezekana kabisa, mtume wa Allah alayhi salatu wassalam katika kila jambo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa ukamilifu katika binadamu alayhi salatu wassalam. Wa qawluhu wa kana la yurajjih ay tarjih al-ghina, hakuwa ni mwenye kusoma Qur'an kwa sauti kama ya nyimbo. Li anna al-qira'ata bi tarjih al-ghina tunafi al-khushu' alladhi huwa maqsud at-tilawa, sababu tarjih ambayo ni kama ya nyimbo ni kinyume na khushu' na makusudio na malengo ya kusoma Qur'an. Wa amma tarjih alladhi huwa tahsin as-saut, ama tarjih ambayo kusudiwa ni kuitengeneza sauti. Watahbiruhu duna tasannu'in wa takallufin, ikawa mtu aitengeneze ile sauti bila ya kujifanya au kujikalifisha. Kuna watu wajikalifisha katika kusoma Qur'an, sauti yake iko hivi, ana lazima yafanane na sudesi. Kuna akimaliza koo ya umma kulikweli, amejikamua kulikweli, yani ni baba we soma tu vile Allah alivyokujalia, alhamdulillah, bila takallufu. Kwa usijisukume ukajifinya, wajua mimi usijikalifishe. Alafu usijikalifishe kuwa utaka kuwa kama fulani, usijikalifishe. Si lazima uwe wewe usome kama fulani, si lazima. Kila mtu Allah amemjalia sauti ya kivyake, na pengine sauti yako wewe ikatoka vizuri kuliko yule wasema nitakuwa kama fulani. Kwa kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ankujalia, basi pale pale wewe patengeze tu, usijilazimishe. Kuna wengine mashallah ni sauti kama radi akiswalisha, lakini ndio waliojaliwa. Sasa atakajikamue yeye awe kama fulani. Sasa kule kujikamua pale ndio sasa wana hii sasa takalluf. Lau kama ataambiwa asome sasa kwa mfano safha mbili, hafiki. Kwa nini? Kwa sababu ya takalluf anaifanya. Usifanye takalluf, usifanye takalluf. Una lazima uwe kama Maher al-Muaigli, ama una lazima uwe kama fulani, na sauti yako ni tofauti. Ukamona mna yule bwana nini bwana ya nini, hakuna haja. Soma kile ambacho Allah amekujalia, amekupa uwezo kusoma vile, alhamdulillah, ni khairi. Qala faqad taqaddama ithbatu fi alhadith alladhi qabla, ni tangulia kuzungumzia kuhusu mambo ya tarjia. كماليزية حديث يمشو كتكم لنقه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا عبد الرحمن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. قوله ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت هذا يوضح ما سبق من أنه إذا جهر بالقراءة في صلاة الليل إنما يكون بقدر ما يسمعه من كان قريبا منه لا أنه يرفعه عاليا جدا. إيه إليزا إلي تلتنقل يكتاجك ومتون السلام أنا بنينيو سوتي يلي أليك وكريب للكوا أكسكيك ويبو هنينيو سوتي سانا hanyanyui sauti sana. Sasa hii ikiwa ni katika kusoma Qur'an na ni usiku. Kuna wengine katika swala, swala sirria, kwa mfano wa dhuhuri, mwenzake amesimama ubavuni hapa asikia kila kitu anachokisoma mpaka akili yake atoka katika swala, hii makosa. Usiwe wasoma kwa sauti kiasi cha kuwa yule mwenzako aliyoku karibu katika swala yusikia sauti yako, na tena wengine mpaka zile tasbiha pia yusikia. Na kuna wengine wafanya mubalagha katika kusoma sini ile, ukamsikia mtu yaitoa sini ile kwa sauti mpaka ni yule aliyoku karibu pale akirihika, subhana rabbiyal azim subha, alafu sasa awe yuwakosea sasa kwenye sujuda, sasa subhana rabbiyal azim ndio wamtoa akili yake kabisa, kwa sasa hajui akwambie ama maana wewe sasa wamudhi mwanzo kwa sauti kisha usoma makosa. Sasa akili yake yazunguka, ujamaa vipi? Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim. Kuna mmoja mimi ni swali naye kitambo, nakumbuka kitambo sana, hasomi kabisa, na yuwanyanyua sauti pale, yuwasoma vitu vingine, hata sijui yasoma nini. mpaka swala ikaisha sikuzukutukucha kabisa kibisi sio soma vitu gani wallahi alazim zukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzukuzuku kukuuliza mwanzo wewe kuwa hauwezi kuwa na khushuu katika swala yako, alafu juu yake wasikia wazi huyu hasomi tasabih wala hasomi chochote, asoma vitu vyake kando, sasa wewe wachanganyikiwa katika swala yako. Ikiwa kusoma Qur'ani peke yako vile, usinyanyue sauti ukamudhi ndugu yako, basi katika swala zaidi. Anayenyanyua sauti katika swala ni imamu tu. Ikiwa ni takbirat ni imamu, si imamu sema Allahu Akbar na Allahu Akbar. Ah, wewe wafuata tu takbira unaoitoa, jisikilizisha nafsi yako wewe, usiwaudhi watu. Kwa usinyanyue wewe sauti kama vile anavyonyanyua imamu. Na hii sana hutokea katika salati aljanaza, na siku hizi naona imezidi sana. Imamu akisema Allahu Akbar, msikiti mzima Allahu Akbar, Allah, yani kwa sauti ya juu. Na anayenyanyua sauti ni imamu, si maamumu. Maamumu ajisikilizishe nafsi yake yeye peke yake, asimuudhi yule aliyoko ubavuni mwake. Babu majaa fi bukai rasulullah sallallahu alayhi wasallam, insha Allah taala nitasoma katika juma litakalokuja. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.